إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم مستمعين الكرام في كل مكان إلى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذا البرنامج سؤال على الهاتف، حيث نستضيف فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. حياكم الله. مستمعي الكرام، لعلنا نأخذ هذا الاتصال وهو الأول في هذه الحلقة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن لديها أبناء وبنات، فهل إذا أعطت الولد عطية يلزمها أن تساوي بينه وبين أخواته، بمعنى أن تعطيهم نفس المبلغ أم بالنصف؟ جاء في الحديث أو في الأثر أنهم كانوا يقسمون على كتاب الله، ومعروف في كتاب الله أن الله تعالى قال فللذكر مثل حظ الأنثيين. فعلى هذا إذا كان لها أولاد ذكور وإناث، فإرادت أن تعطيهم أو أراد الرجل أن يعطي أولاده، فإنه يعطي الذكر سهمين والأنثى سهما كما فرض الله لهم في نفس الميراث. هذا هو العدل، وذلك لأن الرجال أشد حاجة إلى المال من النساء، فإن المرأة لا تدفع مهرا لكن يدفع لها، ولا تنفق على زوجها بل ينفق عليها زوجها، ولا تنفق على أولادها بل ينفق عليهم أبوهم، وهذا كله بخلاف الرجل. أيضا لدينا هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ، معك الأفضل. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. نعم نعم. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حالك وحالك. الله وحالك. حياك الله. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ بارك الله فيك. لا بأس. اثنان في الحاض وواحد في صلاة الاستخارة. نعم. حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض خاصة في زمن الحيض. نرى أنه إذا كان في زمن الحيض، تعرف المرأة أن هذا زمن الحيض وجاءت هذه الصفرة والكدرة، فإنها تحسبها من أيام حيضها، وكذلك في أثناء الدورة إذا عرفت مثلا أن حيضتها تبدأ في اليوم السابع وتستمر إلى اليوم الرابع عشر، ثم جاءتها في اليوم السابع والثامن مقدمة وهي صفرة أو كدرة، عدتها من أيام دورتها. وكذلك لو جاء الحيض في السابع والثامن وجاءتها كدرة في التاسع والعاشر، ثم بعد ذلك جاءها دم، عدت هذين اليومين من أيام حيضتها. أما إذا كان بعد الطهر، بعدما انتهت أيامها وبعدما اغتسلت جاءتها ورجعت إليها نكسة يسمونها كسرة أو نكسة، فإن هذه لا تعدها، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصورة والكدرة بعد الطهر شيئا. طيب يا شيخ، إذا كان في يوم سابع حيضتها انقطع الدم أول النهار ثم رجع آخر النهار، فما حكم هذا اليوم؟ فإنه كله أيام حيض، كله أيام، وذلك لأنها تعرف أنها حاضت أول النهار أو جاءتها أول النهار، وانقطاعه مثلا ساعتين أو خمس ساعات أو عشر ساعات، فهي تعرف أنه لم ينقطع ولم ترى العلامة التي هي القصة البيضاء، فإنها تبقى على أنه حيض، أنها حائض. طيب في آخر يوم يجري مجرى المرأة تعرف انقضاء الحيض، تعرف ذلك بالنقاء أو تعرف ذلك بقصة بيضاء تخرج في آخر دمها، فإذا كان كذلك فإنها تعده، أما إذا يعني كان بعد الانقضاء فلا تعده. طيب أحسن الله يا شيخ، حكم تكرار صلاة الاستخارة ما حكمه؟ يجوز ذلك إذا استخار الإنسان نعم. مرة ولكن ما ترجح عنده شيء فإنه يستخير مرة ثانية ثم ثالثة، فإذا لم يترجح عنده شيء من الأمرين الذي يريد أن يفعل أو لا يفعل انتقل بعد ذلك إلى المشاورة. طيب يا شيخ، يعني تكرار لا بأس فيه. أي نعم، ولا يعد من البدع. نعم يا أخي، هل يعد هذا من البدع؟ لأن سمعنا بعض أهل العلم يقول أنه من البدع تكرار استخارة للأمر الواحد. ليس كذلك، بل الاستخارة يكررها ما دام أنه لم يجزم ولم ينشرح صدره لأحد الأمرين. بعد ذلك إذا كررها ثلاثا أو أربعا ونحو ذلك انتقل إلى المشاورة. طيب يا شيخ، حسن الله إليك، حياك الله يا أخي الكريم. أهلا وسهلا، نأخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مسك بالخير أخي. أهلا وسهلا. الشيخ موجود؟ نعم نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يثيبك يا شيخ، اكتب لك الأجر المثوبة. إياكم. شخص صلى بالناس خمس ركعات صلاة العصر، لكنه على أساس أنه متأكد أنها أربع، يعني كان عنده يقين أنها أربع، نسيت التشهد الأول بس. أي نعم. والمأمومين وراه مختلفين، بعضهم متأكد أنها خمس وتابعه، يقول سبحان الله ما رجع، ظل على ما هو حتى أتى بالخامسة وسلم، سجد للسهو قبل ما يسلم. فالناس اللي تابعوه متأكدين أنها خمس، وإيش حكم صلاتهم جزاك الله خير؟ يقول العلماء إذا كانوا جاهلين بالحكم لا يدرون أن متابعته تبطل الصلاة، في هذه الحال يذرون بالجهل. وأما الذين يعرفون الحكم وأن من زاد في الصلاة عمدا فإنه تبطل صلاته فهؤلاء يعيدون. وأما الجاهلون الذين لا يدرون هل هو زائد أو غير زائد فإنهم معذورون ويكفيهم سجود السهو. طيب جزاك الله خير. في برضه من نفس المأمومين بعضهم قام وزاد ركعة سادسة على أساس مع الخامسة وسلم مع الإمام، أو بعد الإمام سلم لحاله جاب ركعة سادسة، هذا خطأ. هؤلاء يعيدون، ذلك لأن الصلاة تعمدوا فيها زيادة. زيادة أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فإذا وجد ذلك فليبني على ما استيقن وليتم عليه. فإن كان صلى خمسا شفعت السجدتان صلاته، أي سجدتا السهو، وإن كان صلى تماما كانت السجدتان ترغيما للشيطان. فما دام أن الإمام سجد للسهو فإنها تشفع صلاته، يكون تكون صلاته شفعا. فهؤلاء الذين زادوا ركعة قد أبطلوا صلاتهم. طيب والمتأخرين، في ناس كان يعني فاتت عليهم ركعة فتابعوا الإمام صارت لهم أربع، كان الواجب أنهم لا يتابعونه، أن كل من علم بأنها زائدة لا يتابعه. أيوة. بل يخالفه، يجلس إلى أن يتم الإمام خامسته ثم يسلم معه أو ينوي مفارقته. طيب. فإن كان هؤلاء جاهلين بالحكم فإنهم معذرون كالجاهلين الذين تابعوه وهم لا يعلمون. واللي صلى معه ما يدري كم صلى، خمسة أو أربعة، صلاته برضو معذور، تابعون الإمام، تابع الإمام يكفي أمس. طيب جزاك الله خير وثابك الله. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. أهلا وسهلا. سؤال على الهاتف. تفضل الشيخ معك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله. عندي والله سؤال وكذا نبي نعرف يا فضيلة الشيخ حكم الشرع في مصافحة الرجل المرأة الأجنبية ومن الذي يحله أن يصافح. لا شك أنه لا يجوز. المرأة الأجنبية لا يحل له أن يصافحها حتى ولو كانت قريبة كبنت أم وبنت خال وبنت ابن أم ونحوهم. تقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة كان يبايعهن في الكلام. إذا يسألهن هل أنتن تلتزمن بكذا وكذا ثم يقول قد بايعتكن. ورد وعيد في الذي يصافح امرأة أجنبية أنه متوعد بكذا وكذا. فلأجل ذلك لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة ليست من محارمه ولا يعانقها، بل إذا احتاج إلى كلامها يكلمها من وراء حجاب أي وهي متحجبة كما أمر الله. السؤال الآخر يا فضيلة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنا خصم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حر فأكل ثمن، ورجل سوف أجير ولم أعطيه أجره. ما معنى هذا الحديث لو بشكل مختصر يا فضيلة الشيخ؟ لا شك أن هؤلاء أنهم ظالموا. فالذي غدر يعتبر قد غدر فيما عاهد به، والغدر من صفات المنافقين. المنافق إذا عاهد غدر، والعاهد معناه أن يتعهد الإنسان أني آتيك بحقك بكذا، أو أني أوفي لك بكذا وكذا، أو أني لا أظلمك ولا أخونك ولا أتعدى على مالك ولا على دمك. فيعطيه عهدا ويعطيه أمانا ثم بعد ذلك يغدر. فهذا ظلم كبير، لأنه قد يأمنونه. إذا قال لكم عهد أني لا أظلمكم أني لا أقتلكم حتى ولو كان كافرا، إذا أمن الكافر في القتال وقال لك الأمان فجاء الكافر واستسلم ثم قتله، يعتبر ذلك غدرا فيه ذنب كبير. فهذا لا شك أنه ممن يخاصمهم الله. كذلك الذي باع حرا وأكل ثمنه، جاء إلى إنسان حرا ليس فيه شيء من الرق وظلمه وقال أنت عبدي أنت مملوكي، ثم باعه وأكل ثمنه وتسبب بأن ذلك الحر يصبح رقيقا، فقد ظلمه بجعله رقيقا مملوكا له مع أنه ليس ملكا له. لا شك أن هذا أيضا ظلم. كذلك الذين يستأجرون العمال ليعملوا لهم أيا كان ذلك العمل، كتابة مثلا أو بناء أو حفرا أو نقلا أو قيادة أو حراسة أو نحو ذلك، هؤلاء يعملون بالأجرة يتعبون أنفسهم، فتكون هذه الأجرة ملكهم وعرق جباههم، فلا يجوز له أن يحبس عنهم أجرته فيكون ظالما لهم فيكون الله تعالى خصمه. فالسؤال الأخير فضيلة الشيخ، هناك من الناس من يستخدمون عماله وهو غير يعني محتاج لها، ثم يقول اذهب اشتغل من هنا وهنا وفي آخر الشهر يأتيني مبلغ 500 ريال أو 1000 ريال، ما حكم هذا العمل يا فضيلة الشيخ؟ نرى أنه لا يجوز، وذلك لأن هؤلاء يعملون ويكدون ويكدحون ويتعبون، فالعمل متعب منهم أنفسهم، فهم الذين يحصلون هذه الأجرة وهذا المال بعملهم أنفسهم، فلا يحق له أن يأخذ من عملهم شيئا إلا إذا كان هناك عمل. فلو مثلا أن عنده عمالة ستة أو سبعة أو نحو ذلك وقال لهم أنا أؤمن لكم السكن وأؤمن لكم النقل وأؤمن لكم النفقة والأجرة تكون بيني وبينكم، أنا أؤمن لكم الأعمال، فيأتي إلى صاحب عمل كبناء عمارة مثلا أو متجر أو دكاكين أو نحو ذلك ويقول عندي عمال أنا أخذها المتر بكذا وكذا، ثم يأتي بالعمال فيقول أنت يا هذا تعمل في البلوك، أنت يا هذا تعمل في التليص، أنت يا هذا تعمل في الدهان، أنت يا هذا تعمل في البلاط، أنت يا هذا تعمل في الكهرباء، أنت يا هذا تعمل في المواصير ونحو ذلك. فهو في هذه الحال هو الذي أمن لهم، فله أن يشاركهم في هذه الأجرة التي يعملونها وهم مثلا على كفالته، وهو الذي أمن لهم هذا كله. أما أن يهملهم ويقول اذهبوا اتكسبوا وهم أحرار، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أعمالهم إن كان بحاجة إلى أعمالهم فإنه يشغلهم بنفسه، وإن كان مستغنيا عنهم فإنه يتنازل عنهم لغيره. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ، مع السلامة. حبيبك الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا. نأخذ اتصالنا آخر. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. شيخ موجود يا أخي؟ تفضل تسمعك الشيخ. شيخ بارك الله فيك، الاكتتاب في الشركات النقية هذا جائز ولا لا؟ إذا كانت نقية أعمالها نظيفة جاز أن يشتغل فيها وجاز أن يساهم فيها. فهناك مثلا الشركات التي تستورد سلعا وتبيع وتكون مساهمة، يقولون نحن بحاجة إلى أن نشتري سلعا رفيعة لا يكفينا مليون ولا عشرة مليون ولا مئة مليون، فيفتحون باب المساهمة فيساهم هذا ويساهم هذا، يستوردون أنواع من السلع أو ينتجونها ونحو ذلك. فهذه تجارة مباحة وحلال. كذلك أيضا الشركات الصناعية التي تنتج وتسوق منتجاتها أنواع المنتجات الصناعات الوطنية، كذلك الشركات المعمارية والشركات الزراعية وما أشبه ذلك. فإذا لم يكن فيها شيء من الربا أو القرض الذي بربا جازت المساهمة فيها وجاز الشغل فيها. جزيتم خيرا يا شيخ، وفقكم الله. أهلا وسهلا بك، حياك الله. عفوا، ناخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الهاتف. تفضل يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن زوجها قال تراك حرام علي إن شاهدت هذا الفيلم. هذه السائلة تقول إنها قلبت في القنوات فمر عليها هذا الفيلم مرورا، تقول هل يعني كلمة زوجها تراك حرام علي إن رأيتيه تتم عليها أم لا بمثل هذا، علما أنه قصد المتابعة وهي لم تتابع. يرجع إلى نيته، إذا كان يقصد أنها لا تتابع هذه المسلسلات، لأنها إذا تابعتها تفتتن وترى صورا لا تحل لها، صور رجال قد يكونون شبه عورات، وكذلك صور نساء قد يكون متجردات. فمثل هذه المسلسلات التي تكون في هذه الأفلام فتنة لكل مفتون إلا ما شاء الله. فهو إذا قال ما قصدت إلا مخافة أن تفتتني، إنك إذا تابعتي من أوله إلى آخره حصلت فتنة، فلا لا حرج عليها ولا تكون محرمة عليها. أما إذا قصد مجرد نظرها ولو نظرة فإنه يقع عليه كفارة ظهار،